بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فتيد الكلمة حول أحداث إكترونج البلد نغسني من الوباء والمرض، والتذكرة أذكر زيس العمري وأذكر زيس سيثمة في بعض المسائل والتوجيهات يدوي الإنسان أنه بدي استحضر قل حالين وحيل الوقتية لحاجة تمزوعة لازم داعي الإنسان أنه السماوات والأرض والخلق أيني لاني كل قل خلق أيني ذي الملك النار بالعالمين، وأنه يتلارق الملك النار بالعالمين أيني إلا أني أيني يبغى يتلارق الملك ينس حاشا أيني يبغى وحاشا أيني يقدر وحاشا أيني يقضى. فهذا حيث سفق في المشيئة رب العالمين يتلو ما شرانجر سل أمرين نص. إذا كنا ضرب عن القرآن إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. نادي عن ربعان تدي خلق السماوات والأرض ونتي دبير جميع الكون ويتلارق الكون قل خلقي نص أن جارين يبغى ونتيك قضون قل خالق ينس أين يبغى ويو نيز مرادي تحبس أين يقدر بالعالمين ويو نيز مرسين رب العالمين خدم الحاجة نغو خدم على الحاجة عنشتا مستحيل رب العالمين يخدم أين يبغى والحكم ينسي نافذ يعني تدوق الخلق يو نيز مرادي تحبس ويتلالق الخلق ينس أي خلل وازوحي تفاق في المشي أينس ونضرب عن الآية النطن قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. يعني الناس رب العالمين النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت تقصيت الكفارين قريش وحي المشركين إجلان عبدنا الأصنام وعبدنا الأنبياء وعبدنا الملائكة وعبدنا الصالحين كان سنتين تمنكم دي خلقا دي خلقا السماوات والأرض منو كنت ترزقن منو كنت حيون منو كنت تنغن منو دبيرن الأمر الكوني منو سدون الكوني أقدنين رب العالمين فسيقولون الله فقل لهم أفلا تتقون. يعني ناس من دم تمن سوانشتا من دم تمن بلك الكوني كن رب العالمين تيتي ملك ونتيتي سدون كن يبغى ونتي كنت ترزقن ونتي كنت خلقن أمكي مالو تعبدن ثارة وترحمة تعبدهم الأصنام لا تعبدهم الأولياء لا تعبد الأنبياء. الشاهد قل أي نور بالعامينات ومن يدبر الأمر يعني اشتا حتى الكفار وحي المشركين لن عبدن الأصنام علمنا أن الكون يضرب العين كان يتدبرون ويتلارق الكون أين قاريني أمر زي صار بالعالمين ومشين الأصنام نسون مشين الأولياء نسون يدبرون الكون. ونضرب عن قل أي نطن الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. ندع نرب العالمين تنتيس خلقا السماوات وانتيس يرفع قسمة سماواتين خضركيني إن نضرب العالمين نخلق تد بغير عمد. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها علماء تفسير ساعتين أقوى الآيات ناكر المفسرين قارن المقصود زيس النور بالعامني خلقت السماءين لأنني رفعت بلا الأعمدة وانشتس بيينت لقدرة رب العالمين ولاكر المفسرين قارن النور بالعامني خلقت السماءين رفعت الأعمدة لكن كنون خضرار الأعمدين الذي رفع السماوات بغير عمد ترون يعني بغير عمد مرئية يعني سعى الأعمدة لكن كني ونخضرار الأعمدين ولكن المفسرين تنقال خاطئ بل إخلقت السماء يعني السلت بلا الأعمدة أصلا. وكلا التفسيرين محتمل يعني الآية إزمالين معنين سدوي إزمالين معنين سدوي. وبعد نضرب عن ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يعني خلقت الشمس والقمر وجعل من فوائد كثيرة من أن العبد السنن عدد السنوات وسن الحساب الأيام الشهور وتدون زيسن الصحراء إلى آخره وعلامات وبالنجم هم يهتدون أنشتك اللي جعلت رب العالمين دي الآيات إدي تبين كمال القدرين سويناد يدبر الأمر يعني تدبر نكلين لنك الكونين النظام دقيق أنشتك اللي تبين القدرة رب العالمين لكن ندي يفصل الآيات يعني تبين الأدلة العقول أن العباد باش كذا من أن نتصح الكون يسعى الخالق وأن الخالقين راح نقلع ورس يوم القيامة لعليكم بلقاء ربكم توقنون فتم نفس يوم القيامة وأن راح تحاسب في جميع الأعمال الشاهد قال أي أن رب العالمين يدبر الأمر فوين يدبر الأمر كلك الخلق كالكونين رب العالمين وإنه قال أي أن الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين إثبين دانجر بالعالمين الآية أنه تدي خلق السماوات والأرض وأن تيملك السماوات والأرض وأن تيملك أين لانجر السماوات والأرض يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه يعني نيترونيك السماوات والأرض رب العالمين تدبرون ويتلارنجر سنأمر رب العالمين ويندق الآية النطن هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور نفس الشيء الآية من رب العالمين تدي خلق السماوات والأرض نتيج ملك السماوات والأرض نتيج ملك نيني لانجر السماوات والأرض من الخلق له ملك السماوات والأرض وإليه ترجع الأمور يعني ورسة قالت أمور جميع الخلق نتي دبيرنج الخلق كنيبا نتي قضونج الخلق أين يبغى أزوح يتفاق فالمشي أينس لكن نظر بعلم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون فتين نقطة الأولى أن الإنسان الذي يمن النور بالعامن تي ملك السماوات والأرض وأنه تتقدير زي سنين يبغى وأنه يتفغو مدى زوح في المشي أينس وحي القدرينس يجيني يطورون قل خلقيني وتدبيرون كلش فلذلك الإنسان الواجف لسا ناظر ذو سويني قضاء رب العالمين من دم نتدي خلقنا نشتا من دم نشتا ذو الملكينس من دم يسعى لحقا ذي خدم قل ملكينس شو يبغى وذي أمر زي سكني يبغى وذي دبر زي سكني يبغى الإنسان يكسع رنجر أن نظير ذو سنقضاء رب العالمين أين قضاء زيس رب العالمين الإنسان ذي من زيس وذير ذو زيس يكسع اختار النقطة الثانية أن الإنسان ذي علم أنه لاش من يزم الناس ينفعل ولاش من يزم الناس يضر أنجر سلإذن رب العالمين يونيزم راك ينفع يونيزم راك يضر أنجر سلإذن رب العالمين يقرد أربعان القرآن ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير يعني ما يبغى رب العالمين يكذيك الضرر ويكذيك المكروه يعني يكذيك الحاجث كرهت ويكذيك الابتلاء يونيز مرة يرفع في الله فلا كاشف له إلا هو يونيز مرة يرفع في الله البلاء وحيد ضرره أنجر رب العالمين ويمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وما اللي يبغى لها نكذيك الخير فعلى من نور بعين يزمري كلش يون يزمرة تمنع جين يبغى لكن ندق الآية النطن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم يعني ما يبغى يشعر بالعالمين الخير يون يزمرة يسحبس الخير أن رب العالمين في الله يون يزمرة دير الخير أن رب العالمين يقدر في الله ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم ما اللي بعد الآن يفتح في لك الخير وقدر زك الخير يونيز مير تسحبس وما اللي يبغى رب عنك ديك الحاجة ما يبغى رب عنك دير زك الحاجة يونيز ميرك تديك من غير رب العالمين ذاك قال ابن عباس رضي الله عنه كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على حمار فقال لي يا غلام إني أعلمك كلمات الحديث يتبينت توضع النبي صلى الله عليه وسلم أنو لا من تم العباد اللي تركب سفن دابة يتركب سفن الحمار أكرمكم الله بل يتركب دديدس العباد وأنو يتركب دديدس ابن عباس وابن عباس إلا الغلام يعني قال عمري قال 10 سنين أمي 12 سنة يعني شي تبين الحرص النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم الصغار انه ولكن ضل مزيان يسلم الناس الامور تشدق اذق والايمان ينس لكن ضل مزيان تصحيحات العقيده ينس الناس النبي صلى الله عليه وسلم اني اعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف نس النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك يعني احفظ رب العالمين أم كتحفظ رب العالمين معنى تحفظت الأوامر نس وتحفظت النواهي نس يعني تخدم نس وشك دي أمر من الطاعات والعبادات وتبعدت فشكنها من المعاصي والكبائر يحفظك يعني ما تخدم تنشتث أن أربعينك يحفظ من الشرور أك يحفظ قوينك ضرا أكن شي تحفظت لحدود إنس تحفظت الدين إنس أنت لأنك يحفظ المكروه وكيحفظ الضرر احفظ الله تجده تجاهك يعني احفظ الحدود من رب العالمين بعد في المعاصي تخدم الطاعة وحين العبادة أتفد رب العالمين ذاتك كل ما تليتك شدة أتفت تجدك يا رب العالمين أكدي سوفك شدني قشوت لي لقينا نلقى الحديث النطن اعرف الله في رخاء يعرفك في الشدة السن أربعين اسمت تجلس تع عبد أربعين اسمت تجلس تع أتفت رب العالمين اسمت ليت كشدة إذا سألت فاسأل الله ما تبعت تدعوت ما تبعت أطلبت الحاجة طلب حاجة يا رب العالمين وطلبها لغيرك وإذا استعنت فاستعين بالله ما تبعت طلبت المعاونة كاش واحد طلب المعاونة حاجة يا رب العالمين واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك نكن هذا نجمع نك الأمة كآدم عليه السلام مذين دين قال نريم سنة يوم القيامة الإنس والجين إكل إنس هذا نجمع باش كنفع عنس الحاجة وكتكثب رب العالمين نزمر نار كنفع عن أنقرت الحاجة كتبكت رب العالمين ما الحاجة كتكثب رب العالمين نزمر نار كسيتفكن لو كان ويحيك لا نجمع باش كك ضرنس الحاجة وتكتب رف لك رب العالمين وزمر نارك ذور نزيس وكتذرو نارا أن قالت الحاجة يكتبت رب العالمين في الله لك تعمتن الوباء يزمر لك ذور أن قالت الإذن رب العالمين ما يقدر رب العالمين أنه كتذر نارا ما راحش كذور وما يقدر رب العالمين أنه كذور أكذور وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما ذفك الصلاة صلاة المفروضة أدين استغفر الله استغفر الله استغفر الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت لا ينفع ذا الجد منك الجد إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسوي الدعاء عيني بعد صلاة المفروضة إقارت زيس اللهم لا مانع لما أعطيت يعني يا رب ما تكتيت الحاجة ولاش من زمرن أتمنع في الليل ولا معطيني ما منعت وما يتمنعت في الليل حاجة ولاش من زمرن يتذكر ذلك الإنسان لازم يتحفظ في الدعاء إلي وذا علم أنه ما يكتب أربعة الحاجة ونزمر تسبع في اللس وما يلوس يكتب أربعة الحاجة ونزمر الصديق نكنك ديني الإنسان أمشي رب العالمين يتقدر الضرر في العباد يعني هل رب العالمين تكد الشر العباد أسنى رب العالمين تكد الخير العباد صار رحمة ينص وحين الفضل ينص كذلك تكد الشر يتخلق الشر سالحكمة ينص قال رب العالمين ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون يعني رب العالمين تبتلي العباد سالخير لكن أنا تبتلي الشر لكن تبتلي سالخير يعني أكديك النعمة أكديك الرزق أدي يفتح في لك أبواب الخير أدي يفتح في لك أبواب الدنيا باش كي تبتلي ولا تصبرت لا غو تصبر دارا هل تخدمت النعمة يوحي الملائكة الخير؟ لا تخدمت تلك الشر. كن دينا سليمان عليه السلام هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. يعني كي بتالي ربعين وكي اختبر في النعمة أش تخدم زيس؟ هل تخدم زيس الخير فتوت الأجر؟ لا تخدم زيس الشر فتوت الإثم. فتيلي النعمة سبا سوشتك شمت لا تمس. نسأل الله العافية والسلامة. كذلك قال الأربعين فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه. فإن إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه يعني شو تبتلي رب العالمين سنعمة وحيد الإكرام تبتلي الخير. فالمهم رب العالمين تبتلي العباد الخير لكن تبتلي الشر ماشي ما في كيس دربعني ون الخير يعني فتحت في الناس الأمور دوني المال الرزق هسي مثلا رب العالمين حبي بل وين الاختبار الاختبار كيف تبتلي ربع عزيز أكني تبتلي ربع عند العباد الشر أكديك الفقر أكديك الشدة أكديك المرض الابتلاء ما لا تصبرت ناس صبرت. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث عجبا لأمر المسلم المؤمن فإن أمره كله خير إذا أصابته ضراء فصبر فكان خير فكان خيرا له وإن أصابته نعماء فصبر فكان خيرا له. يعني المؤمن ما يلف كيس ضرب عين ابتلاء الشر أضي صبر في البلاء أني فهذه لنشتغل الخير وذي هو الأجر وذي يسبس وشو سيكسر بعين السيئات وسيرفع الدرجة تقل الجنة. وما يلف كيس ذا النعمة ويشكر النعمة أني هذه اللي يسبس وشو ذي هو الأجر. كذلك قال ضرب عين في المنافقين إنجلان وحي النبي صلى الله عليه وسلم وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. يعني اسمع لي النبي صلى الله عليه وسلم على الغزو وتدون ديس المنافقين يعني ما يلي ربح النبي صلى الله عليه وسلم قال من الحمد لله أنشتا التوفيق رب العالمين أنشتا النعمة صغر رب العالمين وما يلخسر إنك الغزوة قال نسى اشتى السبان محمد صلى الله عليه وسلم دنسى دي خدمنا الخطة العالية على جالسين نخسر. فالناس النبي صلى الله عليه وسلم الناس رب العالمين النبي صلى الله عليه وسلم الناس النبي يحيني كل من عند الله اشتك صغر بالعالمين سواء عند الخير سواء عند الشر سواء عند النصر سواء عند الهزيمة اشتك درب صغر بالعالمين ديوسا. فيتبين درب عنق الآية أنه أين ترون الخير وأين ترون الشر اشتك سالأمر رب العالمين يتفق مكرا في المشيئة رب العالمين. لكن الشر تقدر رب العالمين ماشي الشر كان يمانيس رب العالمين تقدر الحاجة قلان الشر 100% كنس قال بل بالشر إكرال العباد وذ الخير إكرال العباد النطن نغذي لي الظاهر ينس الشر يتبين أكيد الظاهر الشر لكن نسمة عمت الحكمة يوشو اللي خلق رب العالمين الحاجة يعني أتفت بليك الحقيقة الأمر ذا الخير والنهاية ينس ذا الخير. هكذا نذكر بالعالمين سورة الكهف قصة موسى عليه السلام وحي الخضير مركبين السفينة باش كازقان البحر الخضير عليه السلام شو قاعد نقريت فتكشن اندمن الناس موسى عليه السلام الخضير أخرقت لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا الناس يعني تنقرتس باش كاعد صغدرت الناس نشتغل منكر. لكن بعد مدان وطرنا روحا من عشر الإنسان يوسادي وين الملك باش كذياوي تفلوكين يقلان العالي سنت ميقدر تفلوك نيس توان قرد كشام نزمان يجاتو تيوارا فتقيم تفلوك ثني مولا نيس خدم نزيس كشام نزيسي داري من. فالفعلين الخضير أول أمر اسم الزرطس يقل ظاهر نيس يتمينك بريك الشر يعني الفساد سركبنت باش كسادي زقرا بريد انت انقرا سنت. لكن قلناها يا نظرا للحكمة الفعليني وفنزيغ نشتيني ذا الخير. فكذلك يعني تقدر بالعوال الله المثل الأعلى شيء الظاهرة قد يسمينا أنه ذا الشر لأنه سعمتاش الحكمة الفعلية لكن قلناها يا الأمر يتقال على الخير نغل يلي ذا الشر إخرى العباد وذا الخير إخرى العباد أم الوباء يترقش من الله الوباء ينك ندن به إن شاء الله للعذاب الكفار لكن ذا الرحمة المؤمنين لأن المؤمن الذي قيم من البلد قندي إلى الوباء وإذا احتسب الأجر يسعى أجر الشهيد الذي هو الأجر الشهيد لكن ندم إن شاء الله. فالوباء بالنسبة للكفار الكفار دي الشر لكن المؤمنين بالخير. فاني تقديرك رب العالمين في الحالين، يا اما ان ذلك الظاهر ينزل الشر يتبين قد الشر لكن النهايه ينس الحقيقه ينزل الخير، يا اما ان ذلك الشر يشرى العباد بود الخير يشرى العباد. النقطه الثالثه، الوباء يكند لنا اتشيع في رب العالمين بالعقوبه، العقوبه للكفار ود العقوبه لاهل المعاصي. يقال بعنق القرآن: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس يذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يعني ظهر الفساد في البر والبحر، الفساد المقصود يعني البلاء والأمراض والوباء، إتشاع درب العالمين لإبتلاءين الأمراض والوباء يوشو بما كسبت أيدي الناس من المعاصي والفجور. كل ما تخدم من العباد المعاصي والتكثير من الفسوق والمعاصي والفواحش، رب العالمين أن تبتلي في الأمراض وحي الأوبئة وحي الفيروسين وحي الطاعون، ليذيقهم بعد الذي عملوا، يعني باش كان يجازي سوزوح من العمل السيء خدم. وكان غيبتلي في جميع العمل السيء خدم أتنقر دونيس، لكن تبتلي سوزوح كان العمل السيء خدم. إيوا شو باش كدم تشويل قل غفلة النو الإنسان اسمه ليه قل معاصي اسمه ليه قل فساد أتويث الغفلة بتفيق عليه العمريس فهدش يا عبا من البلائيني باش كل عبادات تشويلا وادعوا الندق من غرب العالمين، لكن إنه لعلهم يرجعون. فاسمزرت الوباء وزرت الأمر ديني أتي السبة سوش أتسكرت قل الغفلة ينش وجدت الفساد وجدت الفواحش وجدت المعاصي واتقل تعطى عن رب العالمين. إنه النبي صلى الله عليه وسلم الحديث: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم. إن النبي صلى الله عليه وسلم الحديثين: كل ما تظهرت الفاحشة للقوم يعني الزنا كرمكم الله حتى يعلنوا بها وادخل أتخدم عينني، يعني تفرنا لك الأمرين العبدي كالعلمين بليك أن الأمرين لك المجتمع ما لحقنا الدرجين. إن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتلي رب العالمين الطاعون وحل الأمر الذي قلنا ولشيتنا جدود سن إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم ليذيقهم بعد الذي عملوا. سبا الفحشين والانتشار في المجتمع إتشيع رب العالمين الأوجاع الأمر الذي قلنا ولشيتنا وذي قعدا الأمر الذي لن يسعنا ردووث وحل الأوبئة وحل الطاعون لعلهم يرجعون. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الطاعون فقال: رجز أو عذاب عذب به بعض الأمم ثم بقي منه بقية فيذهب المرة ويأتي المرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الطاعون ذا العذاب يعذب زيس رب العالمين الأمم يقعد فيقيم شوية زيس قلقاء أحيانا ندبين وأحيانا هذا يروح. كل ما ذكثر أكثر الفاحشة ذكثر الإثم أكثر الفساد أكثر أنت المعاصي أدفخ، كل ما أنقص أنت المعاصي وحي الفواحش أثير فعر بالعالمين. من نبدأ النبي صلى الله عليه وسلم الحديث نطن: الطاعون رجس أرسل على طائفة من بني إسرائيل. رجس أي عذاب، بالعذاب شيء يعتد رب العالمين يوثن طائفة من بني إسرائيل. وقال الحديث نطن: من نبدأ رجس أصيب به ما كان قبلكم. فالشاهد قال أحدث أن الطاعونين بالعذاب تعذيب رب العالمين زيس أهل الكفر أكني تعذيب زيس أهل المعاصي والفجور والفسوق، نسأل الله العافية والسلامة. فالحلس وشذي يرفع رب العالمين البلائين ذا شوث: أولا التوبة إلى الله، العباد لازم أدخل نور بالعالمين، لازم أجن المعاصي وحي الفجورين وادخلنا التقوى وادخلنا العبادة وحي الطاعة. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث: دعوة ذي النون، يعني يونس عليه السلام إذ دعا بها وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إن لم يدعو بها رجل في شيء قط إلا استجاب الله له. شروا إن ذكر نذي دعون قبل ما ذي دعا ديني لكلام دين يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ثم أريد عثماني أريد عند النبي صلى الله عليه وسلم بعد زي استجب يوشو لأن الكلام زي التوبة زي الرجع إلى الله عز وجل زي الاستغفار أن الإنسان لا يستعرف الذنب ينس فما يستعرف الإنسان الذنب ينس يعني تبغر بالعامين الذنب ينس رب العز يستجب دعاء ينس إذاك الإنسان أولا الذي تبغر بالعالمين وذلك صرق الدعاء عيني لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين كذلك قرد بعين القرآن ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون نذر بالعالمين لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك يعني قالت النبي صلى الله عليه وسلم نرسل للرسل الأقوى مقبلي ونبتلث في البأساء والضراء البأساء يعني شدة الفقر والضراء يعني الأمراض والأوبئة والطاعون إيوشو لعلهم يتضرعون يعني يتوبون يتبتلي رب العالمين الأقوام الطاعون في الأوبئة لعلهم يتضرعون إيوشو باش كتوب رب العالمين ودقلن غبريد رب العالمين الحاجة الثانية سشد يرفع رب العالمين بلائي التوكل على الله الإنسان لازم هذه تشرف رب العالمين من دام يعلم أكن دي نقل المقدمة بلي كان شتيك دي الملك رب العالمين وأن شتيك صل أمر رب العالمين وأن يزمير على تنفع الحاجة أن قرس الإذن رب العالمين ويزمير على في ظهر خيرا أن قرس الإذن رب العالمين فالإنسان الذي سلم رب العمريس رب العالمين هذه تشرف رب العالمين ما إلى ربعين قدرك المرضيني البلاء والصبرت في الناس ما إلوك في قدرارة الحمد لله وتوكل دشوت صدق الاعتماد على الله مع اتخاذ الأسباب وعدم الاعتماد على الأسباب يعني أتجعلت لك تعلق صرب العالمين كان واتخذت الأسباب المشروعة وتسكلت لك الأسباب النية ولك ذقيم دائما يتعلق حاشة صرب العالمين وتسوتك الأسباب يقال دب عن القرآن قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا يعني تنوز مرارا كي أخيرا أنجر مالك فكتر بالعالمين فإذا نوز مرارا الوباء ينينا المرضى يكيس خلع أتفاتي العقلي كنا كتف الخلع لأنه ما الأربعين كثبكت أقدي الحق أقدي الحق وما لكت اكتبارا أتى مستحيل أكي أخيرا وعن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فقال إنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء فجعله رحمة للمؤمنين فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد تندعى إشارة لأن سقطع النبي صلى الله عليه وسلم في الطاعون فنس النبي صلى الله عليه وسلم الطاعون يد العذاب يتعذيب زيس من يشاء يعني يتعذيب زيس الكفار ويجعل ضد الرحمة المؤمنين لكن النار بعين تقضي الأمور يتخلق الشر جلال نسبي الشر كلا العباد لكن الخير إيش العباد نتنسى الطاعون الشر الكفار لأنه ذمثن وضرحنا تمس الكفار خالدين مخلدون في النار تعالى تمس أما المؤمن اللي هو بقي ضد الرحمة في كيس ستار بالعالمين في كيس ستار عادش كسي صوت عيوث درجة من الأجر مستحيلة الحق في العمل ينس لأنه إما ذي مقصر إما ليس على ضعف الإيمان مدنا مستحيل يعني من جهة الإنسان ضعيف الإيمان قليل العبادة ويكس على النشاط وحي الإشتراك الطاعة فإزمير هذا يوطى الدرجة من الأجر رزدك أجر رد نذكر الحديثي أنجرس الإبتلائي إن فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد ثلاثة الحواج أولا هذا قيم كمكان نيجاشو قيلة الطاعونة كمكان نيجاشو دفع المرضى هذا قيم لينو قرقلارة صابرا يعني هذا يحتسب الأجر زي قال لا كذا فهم كذا رولا ذا رولا كذا فهم كذا فهم كذا مرتا يدفع خط هذا قيم كمكان نيجاشو قيلة المرض وفي نفس الوقت هذا يحتسب الأجر وهذا صبر لوجه الله وهذا علم أنه وزميرا في ظهر المرضى ثم ذا زوحن قرس الإذن رب العالمين ما يلي ساعة ثلاثة الحواجين إن النبي صلى الله عليه وسلم يكسب ربع أجر الشهيد هذا هو الأجر يكسع الشهيد النجم مثنق المعركة في سبيل الله انت واحد الشهيد سعى نفس الأجر لكن ثلاثة شروطين أولا يكتفى غرق يمكن أن يقشوا إلى المرض، ثانيا نضي صبر وذي يحتسب الأجر فوز رب العالمين، ثالثا نضي علم أن المرض يزمر التي ظهر أن قرس الإذن رب العالمين. كذلك من أسباب المشروعة في الوقت من الوباء أن الإنسان يطبق تعليمات تقارن الأطباء، أمثلة مثلا دينا تسلي لا يتفاسنيش أتبع التيم وكان ندي تنجمع العباد وتفاق ترى بزفا برا وتفاق ترى نقام تساعد شغل متساعد ترى شغل تفين ديك خام إلى آخره. فالإنسان يجوز أن يتخذ الأسبابين ويشتك شمك توكل على الله. كذلك الإنسان ما يلي لقي مكان زيس الوباء يجوز رفل سديفاق مشاني بشكوك سعلا كار العباد. كذلك ما يلي سلاب لك إلا مكان زيس الوباء يجوز رفل رحا ورس بشكوك قال كار أنت. لكن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. مسلم بليك طعن يسن جمكان يجوز رفل رحسا لذين بشكوك سعلا كتارا وما يلي لا تعاوني وقع يمكن نشاق لك دينا يجوز رفل كسفات زيس بشكو تسالك ترى الغيري. كيك من أسباب المشروعة الدواء في الإنسان الذي يستخذ في الوقت الوباء الدعاء. الدعاء وهو أعظم الأسباب أن الإنسان الذي يدعو رب العالمين أنه يرفع في الله الوبائين وأنه يحفظ بشكو الكارة الوبائين. إن النبي صلى الله عليه وسلم إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. الدعاء كيف عجين ديوسان وكيف عجين لما زال ديوسرة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء أسمى تدعوت يا إما نور بعينك تستجب يا إما ذي لي تدعو يكت الشر وكتس بعض رب العين سبان دعاء أني يا إما نور بعينك يجمع الدعاء أني وكتسديك يوم القيامة للحسنة. أما يجيب المضطر إذا دعا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. كيك الإنسان الذي حفظ في أذكار الصباح والمساء دائما بعد الفجر يدوي الأذكار ينص وبعد العصر بعد العصر يدوي الأذكار ينص فهذه لي اليوم ينسكن يكمل نهار كامل أنت يتوحفظ في الأذكار. ومن بين أذكار الصباح والمساء قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك الحديث من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح، ومن قال حين يصبح ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي. عون دينين صباح بعد الفجر بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاثي برذان ما رحش ثياغ أم لزح ما رحش أثيظر البلاء. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم تصبه فجأة بلاء ما رحش أثيظر البلاء حتى يمسي. وما يلي الناس يتصبح وما يلي الناس يتمديس ما راحش في ظهر البلاء حتى يصبح. عامت نتي تصبح أمي تمديس وكتاغو مكرا وما تنتي تمديس أمي تصبح وكتاغو مكرا. فلازم في الإنسان الذي حفظ في الدعاء عيني. كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قرد اللهم إني أعوذ بك من جهدي البلاء، يعني يا رب سبع لي شدة البلاء. كذلك الإنسان اسمه دفع خامد يوي الدعاء خروج من المسجد بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. إن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ونادينين دعائه يقال له هديت وكفيت ووقيت، يعني ونادينين دعاء اسم دفاق خام أسنين ملائكة يهدك رب العالمين إرنا احفظك ويسبع في الله الشرور. وناد النبي صلى الله عليه وسلم الحديث من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة، وما سئل الله شيئا أحب إليه من أن يسأل العافية. قال النبي صلى الله عليه وسلم ونزدل رب العالمين تورث الدعاء يوفق أنه يدعو أثناء الخير ضمقرا، لأنه بزاف العباد غفلون في الدعاء نسأل الله العافية ودعوا نارا نسأل الله العافية والسلامة. فوين يتوفقنا الدعاء يفقط ربعين أنه يدعو ويثنق الخير ذا مقرن ولش الحاجة يتحبي رب العامين العبد الناس يدعو زيس أم الدعاء العافية، يعني نضي طلب ربعين العافية سيقال اللهم عافيني اللهم إني أسألك العافية سيقال الحاجة يتحبي ربعين كي قلعب ويشتا مناسب قلوقتين قلوقتين قاشو إلى المرض وحي الوبائي لازم الإنسان نذي كثر قدعاء يدقى اللهم عافينا اللهم إنا نسألك العافية، اللهم عافنا في أجسادنا وعافنا في أهلنا ونحو ذلك. كذلك من أسباب سوشادي سبعد بعين فلك البلاء فعل الخير، يعني الإنسان الذي كثر الخير الذي تعاون العباد الذي تصدق الذي تعاون الأيتام الذي تعاون الأرامل المطلقات. أن النبي صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، يعني ماذا يخدم هذه كثر الخير أربعين سبعة فلس البلاء وحل الأمراض وحل الأضرار. ما زال الله في عبد ما زال الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن التنبيهات المهمة الحالين أن يخدم بعض التجار، كن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث التجار وفجار صلى الله عليه وسلم إلا من رحم الله. سبروفيتين الأوقات قشوتين العباد شدة سلين أسعار وانشتي جزارة الحرام في اللسن أسمتي ليت الوقت العادي أتسن ستك انت بغيت ساعة السلعة أتسن السعر كيعجبني، لكن أسمتي ليت السلعة ساعة السعر وبعد ما ديس وقت الشدة ناتز مناسبة رمضان ناغ العيد وسليت السعر انشتي جزارة الحرام انشتي الحرام يجزارة في اللك، لكن تنوز السلعة قبل لك أتنز قلها لك. كذلك العبادة يكسخل عني منسن أماكن سلعة راح تفك وأماكن دينة تنقر سلعة وأماكن العبادة دمثن أسفت ذا حد إيوان دي تا خمسان شكارين سمير ويتا دي تا خمسان تبيدونين زيت ويتا دي تا 10 كيلو البطاطا أشتي كذا الخطأ شي ما أكنت نوم تاخد قبل البلاء أغد أثناء البلاء شت نوم تاخد تشكارتين سمير أغد تشكارتين سمير تنوم تغط 5 كيلو البطاطا كسمانة 5 كيلو البطاطا كسمانة ما يشت تغط 10 ويت 10 ويت 10 سي نورمال تفك سلعة وما تفك سلعة سي نورمال دالين الأسعار. لكن نشتا دلها لك أم جميع الأمراض ماشي لها لك يكس فاكن سلعة سلعات الله والحمد لله أكنت اللي تساعد قبل لها لك التاغط قلها لك يعني كل يوم نادي تغاكني لتا وتسلال المشكلة كسلعة وتخسر السلعة والأسعار والمنونارة. كذلك العبادة يخدمون نيغون نيغون يسا بلاستيك والأطباء قام دانو الفيروس يتعيش كفتن 5 دقائق وما تشترك الصابونة ذي روح وش تحوش تتعلت ليغون وليغون يتعيش كثيرا ساعة 7 سوايع ناش حالي لنا نتعيش سماما الفيروس يتنق ليغون ناش أستك تلبس يوينا سنقلتات الفيروس أستوشي تتاقور سنقلتات الفيروس أستوشي أسترتين والصرف سنقلت الفيروس كل ما سوشيت لحاجة قلت سنقلت الفيروسين. لكن أسمتي بلا ليغون أثنك فاسنك 5 دقائق قادي راح وما تطولت ما تطولت الشلالة ثاني راح يمانيس وما الشلالة ثاني راح مع نينس أسمتي بلا ليغون خير ما تليت ليغون، يعني أسمتي بلا ليغون زمار تتكستت لكن أسمتي ليغون طويل ليغون زمار تتكست في العباد نطن بلا ما تفيقت. ونختم الفائدة إن شاء الله لنضرب العام بالقرآن. لولا كانت قرية آمنت فنفع إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعنهم إلى حين. يعني ندر بعمل ليش القرية يقول لنا ننفعت الإيمان من بعد ما ينزل عذاب نرب العالمين قرية يونس عليه السلام عليه السلام يونس عليه السلام ليش يعيث دربعين قوم يونس قمنا ذا من ننزيز فإن يونس عليه السلام تركون ديس العذاب يروح يفق للقرية. فميت كان الناس كون صباح زران بليك دصح العذاب يتدود سمات بالدالة بحريك لا فاقم بليك دصح يوسد العذاب باش وخذ من راح نفغني كلها برا ايك صحاب انت درس نفغند ايم قرانون ايم زيانون الخالات يرقازن انا ناسو فغندي كل حيوان ناس نسن يوزات نسون تيفو ناس نسن يشرارون ولي يسوف عندي كلا ينسان ففق الحيوان ناس نسن فرقين قال الصغار وحي الكبار ايم زيان نيجانت نيمان سن و يمسن جانت نيمانسن فهم زيان ني تعيطن بانا سون بانا ايفكي و يمسن تعيطن تحكون في الدريانسن و لا شون نيم زيان كاسن تنبشكل تعيط و ترون و نعني دعونا رب العالمين و تروني رب العالمين يعني كوش غل عيط الحيوان تعيطن و شون نيم زيان تعيطن نعني ترون قيمنا 40 يوم نعني سلحالي باش كزويني 40 انو تتعرفن سلخطأ انصن و انو تنتوب انو رب العالمين و قلنت ورب العالمين قيمنا 40 يوم ناني قل حالي دعوة العيط الحيوان تعيطن امساغر تعيطن ناني تسرون طلب من 40 يوم وكنا نسبع في لسن العذاب مين زرار بالعالمين زيسن الحالين إسبعد في اللسن العذاب وأن يعذبها يسيسن العذاب بأن يعود إسبعد في اللسن ذلك النظر بالعامين أشتي طرح شك قارية قوم يونس عليه السلام الأقوام النطني كلاس مثلا يس العذاب وتتوبوا نار وتقال نار تقيمة ينكن في الكفر سنو تمت نكني لكن قوم يونس مي بدي وسيسن بالعذاب توبن غرب العالمين قلن غرب العالمين يرفع ربعان في لسن البلاء فأشتا دي الفائدة ينكني دي العبرة أنه يمكن ترق لك البلائين دي شغير فعن فلنا البلائين التوبة وحيل الرجوع غرب العالمين نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمت أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك اللهم نسألك بأنك أنت الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا حي قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا ربنا ارفع عنا هذا البلاء اللهم ارفع عنا هذا الوباء والبلاء اللهم عافنا في أبداننا وأجسادنا وأموالنا وأهلينا وفي أوطاننا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.